أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إن المؤمنون صدق الله العظيم.